ما حكم زيارة معرض لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الآثار التي يعني كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم آثاره إذا كان مقصود بها يعني أشياء من جسده فإنه لا لا لم يبقى شيء من ذلك يعني شيء من جسده. ولكن هذا يمكن أن يكون يعني الناس يذكرون تقليد أو يأتون بأشياء تقليد مثل ما حصل من بعض الناس في هذه البلاد أنه يأتي بأشياء تقليدية وأنه يعني يأتي عن شيء على حكايته. فمثل هذا يعني هذا من الغلط ومثل هذا لا يسوق أن يبقى بل يعني الواجب أن يتخلص منه. كذلك يسأل عن حكم زيارة غار حراء. الصحابة ما كانوا يزورونه وهم خير الناس